روما فصل 10. يا أخواني في المسيح، نتمنى بكل قلبي قدر أخواني اليهود ينجو، وده الشيء اللي أنا دايما نطلبه من الله. أنا نشهد لهم قدر هم من منقربين في عبادة الله، لكن في شيء واحد ما يعرفوه، هم ما يعرفوا كيف الله يسوي الناس صالحين وخلاص يدوروا يبقوا صالحين بجهودهم، وأبو ما يقبلوا الدرب الله فتحا للناس البيا يبقوا صالحين. المسيح جاء وتم شروط التوراة، وبالمسيح كل الناس يبقوا صالحين كان يآمنوا بيه. وفي الكتاب موسى فسر لنا كيف الناس يبقوا صالحين بشروط التوراة. هو قال النادم اللي يطبق كل الشروط دول يحيى بيهم، لكن مكتوب بتان قدر الناس يبقوا صالحين بالإيمان. بقول ما تقول في قلبك يا تو اللي يطلع في السماء، يعني عشان ينزل المسيح، وما تقول يا تو اللي ينزل في الهاوية، يعني عشان يمرق المسيح من أسط الميتين. لكن الشيء اللي بقوله شنو؟ بقول الكلام القائد قريب لك، هو في خشمك وفي قلبك، والكلام ده هو كلام الإيمان أن يبلغوه ليكو. كان بخشمك تشهد لإيسى وتقول هو الرب، وفي قلبك تآمن قدر الله بعثاه من أسط الميتين، بمثل ده تنجى خلاص. عشان بسبب الإيمان القائد في القلب الله يجعل النادم صالح، وبسبب شهادة خشمه الله ينجيه. الكتاب بيقول أي نادم اللي يآمن بيا ما يفشل أبدا، وده بيجي سوا لليهود وللما يهود، عشان الرب الواحد هو رب كل الناس، وهو كريم لأي نادم اللي يدعي بأسمه، عشان مكتوب أي نادم اللي يدعي بأسم الرب ينجى. وكيف يدعو بالرب كان ما آمنوا بيا، وكيف يآمنوا بالرب كان أول ما عندهم بيا خبر، وكيف يسمعوا الكلام كان ما في نادم اللي يبلغ لهم البشارة، وكيف يبلغوا لهم البشارة كان ما رسلوا لهم مرسلين. عشان ده الكتاب بقول كان الناس جايين بالبشارة ده حلو بالحين، ولكن ما كل الناس قبلوا البشارة. عشان ده النبي إشايا قال يا الله بلغنا كلامك لكن يا تو الصدق بيا. خلاص الناس ما يبقوا مؤمنين بالمسيح إلا كان يسمعوا البشارة، وما يسمعوا البشارة إلا كان نادم يبلغها لهم. لكن نسأل شيء واحد، صحيح هم لسه ما سمعوا البشارة دي؟ والله لا، هم سمعوها. الكتاب بيقول حس المرسلين أن سمح في كل الأرض، وكلامهم لحق كل مكان في الدنيا. وبالتالي نسأل بني إسرائيل ما فهموا الكلام والله، أول بخشم موسى الله قال نسويكوا حسودين في الناس الماشعبيه، ونزئلكوا بالناس الجاهلين. والنبي إشايا قم حجة كلام الله لهم بلا شكك، وقال الناس اللي لقوا بركتي ما الناس الجاهدوا ليعرفوني، وبيّنت قدرتي للناس الما طلبوا مني شيء. لكن فوق بني إسرائيل هو قال كلما يوم أنا قاعد نمد إيديني ننادي الشعب ده، لكن هم عاصيين ورأسهم قوي.